بايدك تتقاص عبتيجي في قفاص والروح هنا الماس بيدي زميلي فيش مجال لنصاص بس مفيش اخلاص بس بدي اقفل عال بس بدي اطنوش اسمع ليا للعال اسمع مني الفاظ ازاي ولان تطلع منه الاحراز كله بينشف لما تكون صبار كله شوفنا بس قول صدر امشي الزئبة وانت بالمنقار عشان شوفكوا جبت ميت منظار عشان تبدأ عايزة ميت مسمار عشان تتحب عايزة ميت منشار تعطي قلبي والكلام منهار ليلك القطة الوقت تقلب فور ليلك المعزة الوقت تقلب كلب خليها في وشك هي دي الاقدار عايز سكة والكلام من القلب مشغلتش بالي بحرف الاخصام مسا مشا ماني عالية بس الواقع زف صدر ده صاحبي قلت كفي شبعت سبت نفسي والدخان بيلف عليها دول دنيا دول ميلك هيفضحون جاية معايا ومش مسؤول ليا شوفوا دي العمول الفيا ولودي رجول زميل رجول ضعي التعبانة في الميول الحي كمون نفسي ابنيها بس تسيب الحديد داي ملعون قلبة موسى وزي القطرة الشيل علمني نضلم بس عشان يتشاف انا صاحبي بنلمع بس بالاحساس بس للاحزان دي مش عايزاه هو مش هيحس انا مش اعداء بتشوفني تكش بس انت بتتنام تقولوا عالسخان في الاوهام مشوفتش حد كلف لحم وباع شوف الافخاخ انا فلاف بعد في الاوجاع معلم نفسي كل مره الامه نفس الحته بس ازاز في ازاز كم كلام قوى نديكوا بلاش وسط الزحمه تقل مني بلاش بزن قال اللي زي مني نجاح كده خلصت لا مفيش اشباح افتح كتيره لسه عايز اقفل جانج جانج انتوا في الارشاد جانج جانج مش هتبقوا سلام بقى بجري الهدر ده في الاحلام مفيش متغاظه صاحبي مش شايفاك سيبي الدش واحميكوا اساس كله هيخلع كله بالاسباب مفيش في وشك ده الحساب يا شمال وش في حيطه زي في الافلام لا ما تشوفش مني غير دخان اي سحر زميلي دبر شمس خو الحمام مش زي خوبه